أطفال ببرنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في لقاء جديد من أطفال النهاردة. بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عشق الفؤاد، بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عشق الفؤاد، يا أرضي وجزوري يا عشق وبحوري، يا عيشة بها النهاردة. لقاء خاص جدا، لأن مؤخرا تم التوقيع على اتفاقية للحفاظ على الآثار المصرية وحمايتها من التهريب. وقع الاتفاقية وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وده كان يوم 30 نوفمبر. بالمناسبة دي بيكون معانا دكتور مارتن تيرشلر، رئيس صندوق السفراء للحفاظ على الآثار بالخارجية الأمريكية، ومعانا أيضا ميسيز روس أن ستيفنز، الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية. Welcome and nice to meet you here in the Radio and TV Union. برحب بيهم جدا، ونعرف نفسنا أصحابنا اللي موجودين معانا في الاستوديو. نبتدي من اليمين، أسمائنا. معين إسماعيل. سما إسماعيل. معين إميز علي. مير مريم خالد. زياد إبراهيم. يوسف إبراهيم. ندى عبد الرحيم. ريهام عبد العاطي. أميمة سمير. ندى أحمد. بلوى كامل. رنا عماد. رنا خالد. Firstly, I want to welcome Dr. Martin and Mrs. Rosen. Welcome here in Maspiro and in the Radio and TV Union, especially in the general program radio station. Now we'll talk about the agreement signed between Egypt and America. We want to know more details about this agreement, and children here have some questions about it. But let me start and ask why we chosen this time specifically to make such an agreement. Let me just say, first of all, thank you very much for the invitation. Welcome. It's a pleasure to be here with you and to meet the children who are here for the program. The United States government and the people of the United States have had a significant commitment to helping Egypt protect its cultural heritage for many years. This is something that has taken the form of private contributions and private work being done through universities, through foundations, through other organizations in the United States, and also through contributions from the United States government. For more than 20 years, the United States government has had a significant level of funding contributed to helping to restore and protect cultural heritage sites and projects here in Egypt. That commitment to helping protect the treasures of Egypt for future generations is also one of the driving forces behind the new cultural property agreement that was signed in November. Okay. Mrs. Rosen قالت لنا إن أمريكا من فترة طويلة ولها اهتمام بمؤسساتها المختلفة للحفاظ على الآثار المصرية، بتهتم بتمويل أصلا للحفاظ على الآثار دي، وإن ده انتهى بالاتفاقية دي مؤخرا. دلوقتي أنا هسيب الفرصة للأصدقاء اللي موجودين معنا نبدأ بالأسئلة الموجودة معنا. Now children will ask some questions about this agreement. In which way will this agreement affect both societies? Okay, doctor. Thank you. That is a very good question. Before I answer it, I want to say how excited I am to be here also. This is a highlight of my visit here, to be with you all, because it's really great to see young people interested in cultural heritage. Thank you. So, now, on to your question. There are many ways that both Egypt and America, our societies, will benefit from this agreement. One of the ways that we will benefit, and the ways that Egypt will benefit, is that Egypt, ancient artifacts, ancient and historic objects here in Egypt that belong here in Egypt will not be able to be removed without permission from the government, right, and taken to the United States. What this agreement does is it makes sure that objects that are Egyptian, artifacts that are Egyptian, can only enter the United States if the Egyptian government says it's okay to, right? And that applies to a lot of objects, some ancient objects, but also objects up through the Mamluk Sultanate, right, to 1517. Okay. But more importantly, one of the ways our societies benefit from this agreement is the agreement lets us work together as two countries on cultural heritage issues in ways that weren't as easy for us to work together before. We can work together on preserving Egyptian heritage in ways that we hadn't been able to before. We will be able to educate people here in Egypt about the importance of Egyptian heritage. We'll be able to do that in ways that we weren't able to before. And we'll be able to work with our police and police here in Egypt to ensure that these objects are protected, right, in ways that we haven't been able to work together before. And one of the things that we get out of that as societies is that, from the American standpoint, we learn more about Egypt, right? We learn more about your heritage in ways that we hadn't been able to before. And we hope that through these agreements, you here in Egypt get to learn more about America, our heritage, and how we share values in common. Of course. احنا كنا عايزين نعرف ازاي الاتفاقية دي اثرت على المجتمعين الاثنين. Okay. فهو بيقول ان احنا الاتفاقية دي ساعدتنا احنا نحافظ على الاثار بتاعتنا من غير ما نتهرب، وان الاثار دي ما ينفعش تخرج برا البلد بتاعتنا من غير ما احنا نكون واقعين وموافقين على الكلام ده. We were going to ask about the impact of signing this martyrdom in the USA. One of the impact of, if I understand the question correctly, yes, the impact of signing this agreement, the impact in the USA. Yes. It gives us the opportunity in the United States to work with you here in Egypt. That's on. It's an honor. It's an honor to us. It's a pleasure. It's an honor and a pleasure for us to be able to work with you all in ways that we haven't been able to before. And it has to do with the fact that we share our two countries. We share a value. We share a respect for our cultural heritage. And through this agreement, we can figure out ways to work together to preserve and protect it. Okay. دكتور مارتن قال لنا من خلال السؤالين اللي فاتوا ان الاتفاقية اثرها كبير على المجتمعين الامريكي والمصري، لان ده يعني من خلال الاتفاقية المصريين هيحسوا قد ايه ان الاثار بتاعتهم دي او التراث بتاعهم ده قد ايه هو مهم. كمان ده بيوضح ان ازاي هو مهم بالنسبة لامريكا. ولما سألته الصديقة عن ايه اثر ده على امريكا، قال لنا ان احنا سعداء ان احنا بنعمل جميعا مع بعض، وده ادانا فرصة ان احنا نبقى موجودين معاكم، ودي سعادة بالنسبة لنا. شكرا جزيلا. Thank you دكتور مارتن. اوكي. بتخليك تثبت فيها سنة سنة. the first country to make this agreement with the USA, and the USA, this is the first agreement for them in the Middle East or South Africa. So why Egypt? Why Egypt specifically to be the first country to make such agreement with the USA? Well, Egypt isn't the first country to have an agreement like this. We have active agreements to protect cultural property with a number of other countries. I believe this was the 16th agreement that we've signed. But the first, in the Middle East. Yes, absolutely. And that's extremely important. I can't think of a country that has more to protect, that has more to preserve, and where protecting the heritage here is more important for the people of Egypt, for the economy of Egypt, you know, protecting the cultural patrimony of Egypt is very important in terms of tourism, in terms of foreign scholars being able to come here. There are lots of reasons why it's very, very important for Egypt. But mostly, I think, and maybe Dr. Martin can add to this, the process of our country and any partner country signing an agreement like this, it takes a tremendous amount of work. It's a lot of work to prepare the agreement. Yes. And in order to take that work on, to say, yes, we're going to do this, what we need is a very strong commitment from the government of the partner country to say, this is very important for us, and this is a priority for us. And that's something that the government of Egypt has said. And so it was important for us to be able to respond to that and say, yes, we want to partner with you for this agreement. السؤال كان ليه مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تعمل اتفاقية زي دي؟ ليه هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط؟ ميسيز روسن قالت لنا أن دي الاتفاقية الدولة رقم 16 على مستوى العالم، لكن هي فعلا الدولة الأولى في الشرق الأوسط. قالت لنا مصر الدولة الأولى لأن هي ما تعتقدش أن في دولة عندها تراث أكتر من الموجود في مصر، فلازم كانت مصر تكون الدولة الأولى اللي نحافظ على التراث بتاعها، كمان لأن الآثار المصرية مصدر اقتصادي مهم جدا لمصر، مهم جدا لمصر سياحيا واقتصاديا. لذلك كانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط اللي توقع مثل هذه الاتفاقية. ميسيز روسعين كمان قالت لنا أن اتفاقية زي دي بتحتاج مجهود كبير قوي قوي ووقت طويل علشان توصل لشكلها النهائي، فده بيكون محتاج دعم من الحكومة للدولة اللي هي بتعمل الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وهو فعلا حصل الدعم ده والتقدير للمجهود ده من الدولة المصرية، وبالتالي الدولتين وصلوا لنتيجة التوقيع على الاتفاقية دي. لسنين طويلة عانت المرأة من التفرقة العنصرية، الأوروبية استعبدت والعربية وئدت. على الجانب الآخر كانت المرأة المصرية أول من تحكم بلادها. أنا الملكة حتشبسوت الفرعون الخامسة في الأسرة الثامنة عشر. توجت ملكة البلاد في عام 1478 قبل الميلاد. ازدهرت التجارة بين مصر وبلاد بونت في عهدها. علماء المصريات لقبوني بأول امرأة عظيمة في التاريخ. For years and years, women were suffering from discrimination. European women were enslaved and Arabic women were buried alive. On the other hand, Egyptian women were the first to rule their country. I am Queen Hatshepsut, the fifth pharaoh of the 18th dynasty. My coronation was at 1478 before Christ. The trade between Egypt and Bont flourished during my reign. Egyptologists call me the first informed great woman of history. Another question. This memorandum ensures the idea of globalizing the world cultural heritage. Will this affect the identity, the cultural identity of each country? That's a very interesting question. Because one of the things that we hope that the agreement does is it will highlight Egypt's unique contributions to the world, to the cultural heritage of the world, right? Because when by working together, Egypt and the United States, we are recognizing Egypt's unique contribution, right? Through architecture, through the arts, right? We're recognizing how the cultural heritage of this part of the world is unlike the cultural heritage anywhere else in the world, which is one of the reasons why it deserves this special attention. Would you like to translate, Mario? Okay. السؤال كان إن الاتفاقية دي أو توقيع المذكرة دي كان بيأكد على الفكرة بتاعت إن الإرث الثقافي بيكون عالمي أكتر من إنه هو يبقى خاص ملك الدولة معينة. فكان السؤال إن هل الاتفاقية دي بتأثر على الهوية الثقافية بتاعت الدولة المصرية أو بتاعت الآثار المصرية؟ مستر مارتن قال إن الاتفاقية الهدف منها إن هي توضح أكتر قد إيه الحضارة أو الثقافة المصرية دي فريدة من نوعها، وبتحاول إنها توضح وتبين ده للعالم كله إن الثقافة والحضارة اللي موجودة هنا في مصر مش موجودة في أي مكان تاني. مصر حضارة 7000 سنة. Egypt is a civilization of 7000 years. أنا الملك خوفو، كنت ثاني ملوك الأسرة الرابعة، بنيت الهرم الأكبر ليكون مقبرة لي، وهو أحد عجائب العالم القديم السبع لأنه أضخم مبنى حجري من صنع الإنسان. King Cheops. I am King Cheops. I was the second king in the fourth dynasty. I built the pyramid to be my tomb. It's considered one of the seven wonders of the ancient world. Any other question concerning the agreement? Can we see our culture be common in the U.S. like the United States culture in here? It's really so common that you can see the American culture in Egypt between our clothes and the way we talk, the music we listen, at the new generation. The most favorite music, like it's American music and the pop music and rock or something like this. So you can't find that we listening to Arabic music, or maybe we listen to Arabic music, but with a touch of an English taste. So can we see the same in the U.S.? This is maybe getting into broader cultural exchanges, yes. But that's something I'm happy to speak about. Yes. It's a cultural property and the types of cultural heritage that are covered under the cultural property agreement. As Dr. Martin said, this goes up through about the year 1517. But of course, Egypt's culture did not end in 1517. Egypt's culture is very, very much alive and vibrant and continuing to change from day to day. And it's one that we are always excited to be able to share with our friends back in America. There are a lot of different ways that we help to make this happen. One of the most important ones are the exchange programs that send Egyptians to the United States on scholarships of all different kinds, and I think we'll talk about some of those. Yeah. But opportunities for Egyptians to travel to the United States, to live in the United States, to share with Americans what it's like to be Egyptian, what are the musics that you like to listen to, what are the food that you like to eat. I mean, all of this sort of stuff. Anytime you have someone who is, you know, if you were to go and spend a year in an American high school, everyone at your school would learn so much about Egypt from you being there. And that's really the most important part of the exchange programs that we sponsor. But it's not just about that. Do you want me to stop so we can translate? It's so hard to talk to someone on an internet friend or something and say, I'm from Egypt. The actual photo for Egypt is an ancient Egyptian in a museum. Like. Exactly. Exactly. But Nada, sorry, Nada, يعني أنت نقلتينا الجزء الثاني الخاص بالثقافة والتعليم وإحنا لسه بنتكلم عن الاتفاقية. We are still كلها بنتكلم عن الكالتشر وكده. وقلنا إن إحنا نحاول نتشينج ذا سبجكت بس لا we'll make another meeting about these cultural fields. So please translate this and return to the agreement if there are any questions, and we will end this meeting and start another one about the cultural and the educational fields. احنا دايما كنا بنشوف العادات والحاجات الامريكية منتشرة اكتر في مجتمعنا، فاحنا كنا بنسأل ميسيز آن احنا نقدر نشوف ده عندهم ولا لا. ميسيز راس ان ميسيز راس ان الكلام سوري ماشي ماشي ان الكلام ده بنشوفه بسبب عن طريق التبادل الثقافي ما بين الطلبه. فاحنا يبقى عندنا طالب مصري هناك يوريهم هويتنا واكلنا واغانينا. هيتعلموا من الطالب المصري زي ما المصريين بيتعلموا هنا من الامريكانز. تمام. مصر ام الدنيا. Egypt is the mother of the world. انا الملكه نفرتيتي، اسمي معناه الجميله اتت. انتمي للاسره الثامنه عشر وعشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكنت من اقوى النساء في مصر، وساعدت زوجي على تولي الحكم، وكانت لي منزلة رفيعة أثناء حكم زوجي. I am Queen Nefertiti. My name means the beautiful queen. I belong to the 18th dynasty. I lived in the 14th century before Christ. I was one of the strongest women in Egypt. I helped my husband in ruling the country. I was highly ranked during his reign. We have another question about the agreement. Yes. Okay, go ahead. What made this agreement take place especially in this time? Why now? We said this before. we talked about that why it happened to preserve our monuments. Mm-hmm. But we want to know why now, mm-hmm. not before. Okay, doctor. Well, I'm happy to answer your question. One of the reasons that the agreement took place when it did was because Egypt said, we want to have an agreement with you, okay. Right? When Egypt came to the United States, when Egypt asked the United States to have this agreement, our government said... Ah, yes, and it's one of a series of agreements made by Egypt with many other countries in order to return its objects from out of the Egypt. Right. So when Egypt came to the United... When Egypt asked the United States about the possibility of having an agreement, then our two countries started to work together to identify the need for such an agreement, right? And then we worked together on the specific terms of the agreement. And once both of our countries were happy with what was on paper, that's when the agreement was signed. حد من الأصدقاء سأل برضو ليه اخترنا الوقت ده بالذات، فدكتور مارتن أجاب إن مصر هي اللي طلبت إن يكون في اتفاقية في الوقت ده للحفاظ على الأثار المصرية من التهريب، وأنا أضفت إن دي واحدة من سلسلة من الاتفاقيات فعلا بتعملها مصر ووزارة الأثار علشان ترجع كل الأثار المصرية اللي موجودة بالخارج لمصر تاني. If I can add that it's the process of developing the agreement takes a very long time. Sure. This would have been years in the works. This would have taken years of preparation. And most of the work that goes into compiling, putting together lists of types of objects that would be protected under the agreement, types of monuments that would be protected under the agreement. Yes. Putting all of this information together is the work of the Egyptian authorities. And so, again, an agreement like this really shows the commitment on the part of the Egyptian government to preserving Egypt's cultural treasures. Yes. Mrs. Rosen أضافت إن الاتفاقية هتحتاج وقت طويل علشان تتنفذ بالشكل المطلوب، لأن في أنواع كتير من الأثار اللي هتدرج تحت الاتفاقية وهيتم استعادتها، وإن ده عمل السلطات المصرية، وإن السلطات المصرية بتوري اهتمام كبير جدا بالأمر ده، إن هي مهتمة جدا بالحفاظ على الأثار المصرية، لكن ده هياخد وقت طويل علشان يتنفذ. مصر هبة النيل والمصريين. Egypt is the gift of Nile and Egyptians. أنا الملك أحمر، مؤسس الأسرة الثامنة عشر. قضيت خلال فترة حكمي على غزو الهكسوس، واستعادت طيبة سيادتها على جميع أنحاء مصر، وفتحت المحاجر والمناجر وطرق جديدة للتجارة، وبدأت مشاريع بناء ضخمة. I am King Ahmes, the founder of the 18th dynasty. During my reign, I defeated the Hyksos, and by that, Tiba regained her dominance all over the country. I started constructing huge projects. I put the basis of the modern country. I opened stone paths, mines, and new roads for commerce. I want to know if there is any estimate of the number of objects outside of Egypt and will return according to this agreement. Is there any estimates? There are no estimates of the number of objects that would be eligible to be returned under this agreement. What happens under these agreements is that authorities learn about objects that need to be returned. Yes. At different times, they either see them for sale on the internet or for sale at auction houses, and it's only then that we are able to then begin the process of determining whether it was brought to the United States. The odd objects were brought to the United States illegally. أنا كنت بسأل عن هل في إحصائية بعدد الأثار الموجودة برا اللي محتاجة ترجع. قال لي دكتور مارتن إن لا ما فيش إحصائية بده، لكن بنعرف من خلال إن إحنا نشوف على الإنترنت أو بأي طريقة من الطرق إذا في حاجة من الأثار دي بتتباع وبتكون، وده بنقدر نعرف من خلاله إن دي محتاجة ترجع للبلد بتاعتها اللي هي مصر. We've already seen the return of two separate objects from the United States to the Egyptian Museum, and those were returned just since the agreement was signed. After a month and so since the agreement was signed, the day after the day after the agreement was signed, the day after not till now. So the day after the agreement was signed, there were two objects that were returned. Two objects, and now. Be continuing to be on the lookout for other things that are in the United States that should be returned to Egypt. Yes. So two items till now. Mm-hmm. Oh, okay. رجع لحد دلوقتي اثنين من العناصر الأثرية الموجودة برا في أمريكا رجعت لمصر اليوم اللي بعد توقيع الاتفاقية على طول، ولحد دلوقتي هم اثنين بس من الأثار رجعت لمصر. وطبعا الاتفاقية بتكمل لاستعادة المزيد من الآثار المصرية الموجودة بالخارج واللي تم تهريبها بطريقة غير قانونية أو بيعها أو غيرها من الأمور الغير القانونية. مصر مهد الحضارات. Egypt is a beacon of civilization. أنا الملك ميمي أمير مدينة طيبة، جئت من الجنوب وحط القطرين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، لأنني كنت مقتنعة أن قوة البلاد في اتحادها، ولقبي هو موحد القطرين، وتاجي كان له لونان، الأحمر رمز الشمال والأبيض رمز الجنوب، وأسست أول أسرة للفراعنة عام 3200 قبل الميلاد. I am King Naram, unifier of Egypt and founder of the first dynasty and the first king of unified Egypt, because I was convinced that unity is the main power. My crown was made up of two colors, the white as a symbol for the south, and the red as a symbol for the north. We have a question. If you The agreement? Yes. Okay. Last one. Okay. All right. Dr. Martin, it is clearly that we have a lot of cultures and dominance in the other countries, but our culture dominates in other museums in other countries like Louvre Museum and others. So we would like to know how we can help you in preserving our monuments so your work will be easy. Well, with the agreement, like with our agreement focuses on Egypt and the United States. And so for objects and artifacts that are in places other than the United States, that is an area where Egypt would work with those governments of those other countries. One of the ways that we want to be able to help Egypt protect its cultural heritage so that it stays in Egypt is to support, is to assist Egypt whenever we can on efforts to record the objects and the artifacts that are here currently. And that was one of the reasons for the new project that we have at the Egyptian Museum, right, to preserve this collection of ancient coffins. Because the Egyptian government has, or the museum has, records of what it, full records, full recordings of what is in its collection, then it has proof it has evidence that those objects belong there, right? And so if they go missing, they have proof that they really belong at the museum, and that's how we want to be able to help. One of the ways we want to be able to help. احنا كنا بنسأل دكتور مارتن ازاي ان احنا حضارتنا منتشرة جدا وان احنا حتى في كل متاحف العالم بنلاقي اثار لينا. فدكتور مارتن بيقول لي واحنا كنا بنسأله ازاي نقدر نساعدهم في الموضوع ده. فبيقول لي نساعدهم في موضوع ان احنا نرجع اثارنا اللي موجودة هنا. تمام. فدكتور مارتن بيقول ان احنا الحكومة نفسها هي اللي قامت باتفاقيات مع امريكا علشان ترجع لنا الاثار دي. وان امريكا بتحاول تساعد مصر في تسجيل الاثار بتاعتنا, لان احنا لو المتحف او الحكومه نفسها عندها تسجيلات او ادله ان الاثار دي بتاعتها, فلما تفقد هما بيقدروا يرجعوها. May I add something to that, because there's something you said that was very interesting. You mentioned that الاثار لنا, this is our heritage. Yes. There is a project that we support. No, it was great. There is a project that we support that is working in the Khalifa neighborhood here in Cairo that is doing exactly this. And this is a great way that the people of Egypt can help. Yes. The project is trying to bring people in neighborhoods all around Cairo to directly understand that this is their heritage, that these monuments, that these objects, that this is your heritage. Yes. This is what you have inherited from generations and generations of culture in Egypt, and this is what you will be passing down to your own children. And it's so important for people to understand the treasure that you have here and to respect it, not just as something that is in a museum somewhere, but that is part of your daily life, that is part of how you live here in Egypt, that we hope makes you very proud to be an Egyptian, that we have a lot of projects that are working to restore cultural sites around Egypt, in Cairo, not just in Cairo, and they really involve the local communities so that they can understand that this is also part of their heritage. And that's what we wanted to do with you, to help other people or to show the world that we have a treasure here and we need to protect it, because it's not our treasure only, it expresses the whole world. Treasure of the world. Absolutely. Translate or I translate? I can't. Okay. صديقتنا لما كانت بتسأل وترجمت الإجابة فقالت إن عودة الأثار لينا, فميسز روث أن أضافت علقت على كلمة عودة الأثار لينا إن ده التاريخ بتاعنا, إن الاتفاقية دي يعني إحنا لازم نكون حاسين بقد إيه إن إحنا عندنا تاريخ كبير جدا جدا, وإن العالم كله يحترمه ويقدره ويسعى للحفاظ عليه, وإن إحنا كمان لازم نقدر جدا تاريخنا ونحترمه, ومش بس إن هي حاجات موجودة في متاحف, لا دي جزء من حياتنا اليومية. قد إيه هي جزء مهم جدا جدا من حياتنا اليومية ومؤثرة في كل حاجة, فلازم العالم كله يقدر الآثار المصرية. وصديقتنا أضافت إن ده اللي إحنا بنحاول نعمله معاكو, إن أنتوا تعرفوا العالم قد إيه مصر فيها كنوز. هي ميسز راس أكدت على إن مصر فيها كنوز كتيرة جدا جدا جدا. And this is the end of asking about the agreement. Okay, no questions. مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا. أنشأت مصر الثالث أول قناة مائية تربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. سميت هذه القناة قناة سيزوستريس, وأدى ذلك إلى ازدياد حركة التجارة بين مصر وبلاد بونت وبين مصر وجزر البحر المتوسط. سيزوستريس كانال was established by Snosar III, and it was the first canal to link between the Red Sea and the Mediterranean Sea through the River Nile, and establishing it led to booming trade between Egypt and Pontland and between Egypt and the Mediterranean islands. Thank you very much, Dr. Martin and Mrs. Rothen, for giving us more details about this agreement. شكرا جزيلا دكتور مارتن بيرشلر, رئيس صندوق السفراء للحفاظ على الآثار بالخارجية الأمريكية, وشكرا جزيلا ميسز روس أن ستيفنز, الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية. شكرا جزيلا, تحدثنا في لقائنا ده عن الاتفاقية اللي أجريت بين مصر وأمريكا بخصوص الحفاظ على الآثار المصرية, وشكرا جزيلا لكل أصدقائنا الموجودين معنا في الاستوديو, وإلى اللقاء في حلقة جديدة من أطفال النهاردة, وشكرا للزميلة نهى السبع لإعداد هذا اللقاء. شكرا جزيلا.